صايق بالي وجلدي مغطي عظامي شوف الحياة بعين الوهالي علات زماني ساكنة ذاتي هالوقات ما شفتش فيه الهادي كتير كتير ما دوات الناس ولقيت الكلام خاوي عنيد عنيد يا زمان عنيد هزمتيني وما نفعت حيلاتي هزمتيني وما نفعت حيلاتي I'm سمع لا غيري وهو عليا يتقال بتنايم غافل والقد لحم الاقبال حاسب الكلام على غيري وهو عليا يتقال بتنايم غافل والقد لحم الاقبال غافل والقتل حمل اتقال